وجاعل وَمَا لَهُمْ

فقل تعالوا ننزل وأمرنا

وما كان من المشركين وما كان من المشركين ما من أهل الكتاب لو

Come on! صدقت يا إلهي فيما قلت أبدعت فيما أحكم وقلت وقولك الحق. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا تصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس من الشيطان.